فاطلبوا أن يستغفر الله لكم فإنه مستجاب الدعوة. تدرون ليش؟ لأنه كان بارا بأمه فصار مستجاب الدعوة. النبي يوفي أصحابه به، أي فضل هذا؟ الله يستجيب دعاءه لما؟ لأنه كان بارا بأمه، ما هاجر إلى رسول الله لأن أمه مريضة، جلس عندها حتى توفيت ففاته شرف الصحبة، لكن له فضل، وأي فضل؟ لأنه كان بارا بأمه. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. سلم عليهما، استأذن منهما، لا ترفع صوتك عليهما، لا تحد النظر إليهما، لا تجلس قبلهما، إذا مشيت فاحترمهما، بل لا تسافر إلا بإذنهما، إنهما والداك. حيوة بن شريح أحد العلماء الصالحين العباد، هذا الرجل كان يجلس في مجلس علم فتأتي أمه إليه أمامه الطلاب فتقول له يا بني قم فأطعم الدجاج، فيترك مجلس العلم وهو الشيخ المحدث، يترك مجلس العلم ويذهب إلى الدجاج يطعمه، ثم يرجع. عندهم طاعة الوالدين لا تقدمهما طاعة من الخلق إلا طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا رجل أراد أن يذهب الحج فحمل أباه على ظهره، بل حمل أباه على دابة ومشى في الحج، فلما كان في الطريق على البعير في الهودج قال أبوه الرجل الكبير يا بني أريد أن أقضي حاجتي. قال يا أبتي هل تستطيع أن تنتظر قليلا حتى تقف القافلة؟ قال لا أستطيع يا بني. فأنزل أباه ليقضي حاجته ومشت القافلة عنهما، فلما قضى الأب حاجته حمل الابن أباه على ظهره وأسرع يدرك القافلة. في الطريق فإذا بأبيه وهو على كتفه، أبوه يبكي. قال ما لك تبكي يا أبي؟ لم تبكي يا أبي؟ فإنك خفيف المحمل، يعني رأفت لحالي، والله إنك خفيف علي. شوفوا بر الوالدين. قال الأب لابنه يا بني تذكرت أمرا أبكاني. قال وما أبكاك يا أبي؟ قال في مثل هذا الطريق حملت أبي على ظهري. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. أكرم أباك يكرمك أبناؤك، ارحم أباك وأمك سيرحمك أبناؤك، اعطف عليهما سيعطف عليك أبناؤك. والجزاء من جنس العمل، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ حتى وإن مات يبقى البر، البر يبقى، الدعاء لهما، الاستغفار لهما، الصدقة عنهما، الحج والعمرة عنهما، بل لو كان عليهما صيام نذر تصوم عنهما، من مات وعليه صوم صام عنه وليه. عبد الله بن الزبير رضي الله عنه يقول مات أبي فما سألت الله حولا إلا أن يغفر له. سنة كاملة، تخيل سنة كاملة ما يدعو بأي دعاء ولا يطلب أي طلب إلا لأبيه، سنة كاملة. أي بر هذا؟ إنه بر الوالدين من أشرف الأعمال وأجلها عند الخالق جل وعلا. أحسن إليهما، برهما، أكرمهما، قل لهما قولا كريما، اخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا والدي حبكم ملك الفؤاد، فأراه يذكركم بكل مسار، كجنة تحت أقدام لها أمي أيا نضع منها السحنان. يا والداي حبكم ملك الفؤاد، فأراه يذكركم بكل مسار، جنة تحت أقدام لها أمي أيا نبعا من السحناء باب القلوب له افتح باب القلوب له افتح باب القلوب له افتح. لما سمع الصحابة رضي الله عنهم فضل بر الوالدين تسارعوا وتسابقوا إلى بر آبائهم وأمهاتهم. هذا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، كانت له أم غير مسلمة فدعاها للإسلام، وهذا من أعظم البر أن يدعو الإنسان أمه وأباه إلى دين الله جل وعلا. فدعاها للإسلام فأبت، نصحها، ذكرها، علمها، فما انتصحت، أصرت على الشرك. فذهب أبو هريرة رضي الله عنه من حبه لأمه ومن بره بها، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يا رسول الله، أمي دعوتها للإسلام فأبت، فادعو الله لها. فرفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يده إلى السماء، يديه إلى السماء، ودعا الله عز وجل لأم أبي هريرة، ودعا الله عز وجل أن يحبب إليهما الخلق. فذهب أبو هريرة إلى أمه مسرعا، الآن دعا النبي، يعني أكيد الاستجابة تكون قريبة. فذهب أبو هريرة الآن يدعوها للإسلام. فلما وصل إلى بيتها طرق الباب فإذا الباب مغلق، وإذا أمه تصبره: انتظر يا أبا هريرة. وإذا به يسمع خرير الماء داخل البيت، تعجب، ليس الوقت وقت غسل، وما شأن أمي تغتسل الآن؟ يقول: فإذا بها بعد أن اغتسلت فتحت الباب، فقلت لها: ما شأنك يا أمه؟ فقالت أم أبي هريرة وهي فرحة مستبشرة مطمئنة، قالت: إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ما كلمها، ما ذكرها، ما نصحها، ما دعاها للإسلام، لكنها دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا بر أبي هريرة بأمه. كبر أبو هريرة وكبرت أمه، وظل يرعاها ويحسن إليها ويبرها أبو هريرة رضي الله عنه. سمع فضل بر الوالدين، فمن قطع عن برها يوما كان لا يخرج من بيته في يوم من الأيام إلا ويستأذن أمه ويسلم عليها، رجل كبير وأمه عجوز، ويستأذنها ويسلم عليها قبل أن يخرج من بيته كل يوم. فكان يقول: السلام عليك يا أمه، رحمك الله كما ربيتيني صغيرا، وقل رب ارحمهما، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. استجابة لأمر الله عز وجل، يدعو لها كل يوم. فترد الأم على ولدها، على أبي هريرة، فتقول: رحمك الله يا بني، رحمك الله يا بني كما بررتني كبيرا، يعني تدعو لي لأني ربيتك وأنت صغير، وأنا أدعو لك أيضا. ودعاء الأم لولدها مستجاب، يستجيب الله عز وجل له. بر الوالدين من أعظم الأعمال. وأحيانا الواحد إذا كبر وتزوج وأنجب الأولاد وعند تجارة وأعمال وصنعة ويكسب من المال وانشغل بالدنيا، إذا كبر الإنسان أحيانا ينسى أمه وأباه. في وقت الأربعين وعمر الأربعين الله عز وجل يذكر الولد أو الرجل بأمه وأبيه: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه. أي في 40 يجب عليه أن يتذكر نعمة الله عليه ونعمة والديه عليه، أن يذكر شكر والديه وهو في هذه السن. لما يبلغ الإنسان 40 تكون أمه ربما بلغت مبلغا من العمر، وكذلك أبوه. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. الفضل بن يحيى رجل من الصالحين، له أب صالح كذلك، سجن مع أبوه مع أبيه ظلما، أدخل هو مع أبيه السجن ظلما. فلما أدخل السجن وكانت الليالي باردة شديدة البرودة وأبوه شيخ كبير، كان الفضل بن يحيى رحمه الله كل ليلة في السجن كان هناك سراج شعلة، كان يأتي قبل الفجر يستيقظ في الليل فيأخذ إناء الماء ويضعه عند السراج يسخن الماء كل ليلة حتى يستيقظ أبوه فيتوضأ والماء دافئ. انظروا لفعل الولد، لم يأتي بالماء الدافئ على طول يوضأ أبوه، لا، يستيقظ قبل الفجر بساعة أو ساعتين فقط ليسخن الماء. هذا الأمر من يفعله اليوم من الأولاد؟ من يفعله اليوم من الأبناء؟ السجان لما رآهما أطفأ السراج عليهما علشان يعذب الولد وأباه، أطفأ السراج عليهما. فماذا كان يصنع الولد والسراج قد انطفأ؟ يأخذ الإناء إناء الماء، يستيقظ في الليل فيحتضن إناء الماء، يحتضنه. تدرون ليش؟ علشان يتدفأ الماء بحرارة جسمه، فلا يستيقظ أبوه إلا والماء دافئ. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه تقول له أمه اجلب لي ماء، جيب لي ماء. فذهب عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل وجاء بإناء فيهما لأمه المرأة العجوز، فلما وصل إليها في الليل فإذا بها قد نامت، طلبت الماء، جاء بالماء وإذا هي نامت، فخشي أن يوقظها فيزعجها، وخشي أن يرجع فيكون قد عصاها، فظل واقفا عبد الله بن مسعود حتى أذن الفجر، حتى أذن الفجر واستيقظت أمه وسقاها من الماء، لم يتحرك، لم يجلس، لم يرجع، لم يوقظ. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا علي بن حسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. هذا الرجل الصالح كان شديد البر بأمه. يوم من الأيام سئل، لأن الناس استغربوا، لما لا يأكل مع أمه في صحفة واحدة في صحن واحد؟ ليش أنت تأكل في صحفة في صحن وأمك في صحن آخر؟ استغرب الناس، مع أنه من أشد الناس برا بأمه. تعرفون ما الإجابة؟ يقول لهم: أخاف وأخشى أن آكل من لقمة أمي نظرت إليها واشتهتها. أخاف أن آكل من لقمة أمي نظرت إليها واشتهتها. كم تشتهي الأم اليوم أن تسافر إلى العمرة أو إلى علاج، أو تذهب مع أولادها في رحلة، أو مع أحفادها في نزهة، أو ربما تخرج من البيت تزور. تشتهي الأم أشياء كثيرة، لكن بعض الأبناء وبعض البنات للأسف قد شغلوا عن أمهاتهم، قد شغلوا عن آبائهم، قد شغلوا عن والديهم، مع أنهم من أحق الناس وجوبا في حسن الصحبة إليهم. للأسف للأسف بعض العقوق اليوم لا نستطيع أن نتكلم عنه في مجلدات، لكن حسبنا أن نذكر من الفضائل حسنك وبرك إلى والديك من أعظم البر، من أعظم الإحسان، من أعظم الفضائل في هذا الدين. باب القلوب له افتح باب القلوب له افتح باب القلوب له افتح. كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم اسمه الحارثة ابن النعمان، من أكثر الصحابة برا بأمه، كان يفلي رأسها ويطعمها بيده ويجلس عندها أكثر يومه، كان بارا بأمه ويعرف عنه البر. لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم ودخل الجنة سمع صوتا قال للملائكة: صوت من هذا؟ قالوا: إنه الحارثة ابن النعمان. فرد النبي وقال: كذلك البر، كذلك البر، كذلك البر، أي بره بأمه أوصله لجنة عرضها السماوات والأرض. الواحد منا يبحث عن الجنة في مواطن عديدة. جاء رجل إلى رسول الله يريد الجهاد في سبيل الله، قال: ما الذي تريد؟ قال: أريد الجنة. قال: الزم قدم أمك فثم الجنة، إذا أردت الجنة فإن الجنة عند قدم أمك، الزم قدم أمك فثم الجنة التي تبحث عنها. وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر، أي إذا كبرت الأم وكبر الأب هنا يتبين البر. إبراهيم الخليل عليه السلام أبو الأنبياء، وما أدراك ما إبراهيم، أبوه كان عابد صنم، بل أمر ابنه بالسجود للصنم فأبى إبراهيم. خليل الله إبراهيم الخليل وهو فتى صغير قبل أن يكسر الأصنام كان يدعو أباه بأسلوب حسن. من أبوه؟ أبوه ليس فقط عابد الأصنام بل صانع الأصنام، أبوه الذي كان يجبر ابنه على العبادة للصنم، وما استجاب إبراهيم. لكن شوفوا أسلوب الابن مع أبيه. وإذ قال إبراهيم لأبيه، يعني شوفوا إبراهيم، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديق النبي في سورة مريم. إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ما ناداه باسمه قط، ما ناداه إلا بي: يا أبتي، يا أبتي، يا أبتي، إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. نبي يخاطب مشركا بأحسن أسلوب، ليش؟ لأنه أبوه. فلما أصر إبراهيم وهو يدعوه إلى الله عز وجل قال: لئن لم تنتهي لأرجمنك، أي بالحجارة، واهجرني مليا، أخرج من بيتي. لما طرده من بيته ماذا قال إبراهيم؟ سلام عليك، سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. الحسن البصري جاءه رجل يستفتيه، معروف أبو سعيد أحد التابعين العلماء الجهابذة، جاءه رجل يسأله قال له: يا أبا سعيد، أمي تنتظرني على العشاء وأنا أتعلم القرآن، يبي يسأل يجوز ولا ما يجوز؟ أمي تسوي العشاء وتنطرني. شوف الأم وحنانها على الولد، وهو في درس يتعلم القرآن، يبي يسأل هذا صح اللي أسوي ولا غلط؟ قال: لئن تأكل العشاء مع أمك أحب إلي من أن تحج تطوعا لله. مو درس الحج اللي هو من حج فلم يرفث رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، الحج اللي هو من أركان الإسلام، تتعشى مع أمك ما تجعلها تنتظر. يقول الحسن: أحب إلي من أن تحج تطوعا لله، لأنهم يعرفون قدر بر الوالدين. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. محمد بن المنكدر يقول: كنت أبيت ليلتي أغمز وأهمز رجل أمي، أم مريضة عجوز يدلك رجلها أكثر من مريضة مسكينة، يقول ويديت أخي يصلي، يعني أخوي يصلي وأنا أهمز رجل أمي. سألوه محمد بن المنكدر، هذا أحد التابعين أيضا العباد، سألوه أتحب أن ليلتك بليلة أخي؟ يعني ما كان ودك أنك أنت اللي تقوم الليل أخوك الليل؟ قال لا والله ما أحب أن ليلتي بليلته. يعرفون أن أحب الأعمال إلى الله الإيمان، ثم الصلاة، ثم بر الوالدين. يعرفون قدر وعظم بر الوالدين في الإسلام. أحد الصالحين بكى لما ماتت أمه، فقالوا له ما الذي يبكيك؟ الناس تصبر تحتسب. قال باب من الجنة أغلق، باب من الجنة أغلق. كيف لا يبكي هذا الرجل وهذا الباب من الجنة أغلق؟ لا تنادي أباك ولا تكلم أمك إلا بأحسن الألفاظ، نادهما بأحب الأسماء بأحب الألقاب، كلمات الاحترام منذ الصباح إلى المساء، صبحهما، مسي عليهما، ادعي لهما وهما أمامك. لا تحدق النظر إليهما ولا تنظر إليهما نظرا فيه نوع من الاحتقار، وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. موسى عليه السلام نبي من أنبياء الله، هو كليم الله الذي كلمه الله جهرة. موسى عليه السلام يسأل ربه عز وجل سؤالا، يا رب من رفيقي في الجنة؟ من أقرب واحد لي في الجنة؟ من؟ يعني الواحد يتوقع أكيد يا هارون أخوه، أو أحد الأنبياء الآخرين، أو يوشع بن نون صاحبه، من؟ مؤمن آل فرعون أكيد واحد من المميزين. يقول الله لموسى سيمر عليك الآن رجل هو صاحبك في الجنة، رفيقك في الجنة. فمر على موسى رجل لا يعرفه، بل هو الرجل لا يعرف موسى عليه السلام، رجل من عامة الناس. فراقبه موسى وتبعه لما دخل الجنة وصار رفيقي. فرآه يذهب إلى امرأة عجوز في مكان قديم موحش يجلس عندها، هذا مكان إقامتهما، فقراء مساكين، بيده صرة فيه شيء من الطعام، أشعل النار، طبخ الطعام، جاء بالطعام إلى أمه، إلى هذه العجوز الجالسة اللي على الأرض، وكلها بإيده. وموسى يطالع لأنه هذه العجوز ما يدري موسى عليه السلام. لما وكلها بإيده نظفها، غسلها، نظف البيت، ركب كل شيء، جلس معها يحدثها يتامرها. بعد سويعات خرج الرجل فتبعه موسى عليه السلام. موسى حريص، ليش هذا الرجل دخل الجنة وصار رفيقي؟ لازم يعرف. جاء إليه موسى عليه السلام فسلم عليه، قال يا رجل من هذه العجوز؟ قال إنها أمي. قال أمك؟ قال نعم. قال هل تدعو لك أمك؟ تدعو لك بالخير؟ قال لا، أمي لا تدعو لي إلا بدعاء واحد، للأسف أمي بس دعاء واحد تدعو لي، وأنا أقول لها ادعي لي بغيرها ما تدعي لي إلا بدعاء واحد. قال وما تدعو لك أمك؟ قال أمي تقول دوما اللهم اجعل ابني رفيق موسى في الجنة، اللهم اجعل ابني رفيق موسى في الجنة. ابتسم موسى عليه السلام وكبر الله وقال أبشر يا هذا، قد استجاب الله دعوة أمك، أنا موسى ابن عمران وأنت رفيقي في الجنة. شو صار رفيق موسى؟ ببره لأمه، أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، أحسن إليهما في الدنيا تلقى الأجر العظيم عند الله، هما جنتك في هذه الدنيا. فضيلة، وأي فضيلة، من يغتنم هذا الأجر، من يسعى لهذا الفضل. هذه الحياة مراحل ومواقف وتواصل، هذه الحياة مراحل ومواقف وتواصل، إذ كانت فضائل تأتي السعادة تقبل، استغفروا وتغفروا بل سبحوه واشكروه، استغفروا وتغفروا بل سبحوه واشكروه، سترون أرزقا تراه مثل السماء تمطروا، عند المطار تصافحوا وتبسموا وتسامحوا عند اللقاء تصافحوا وتبسموا وتسامحوا باب القلوب له افتحوا باب القلوب له افتحوا باب القلوب